الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة، وما زلنا في أحكام، وما زلنا في كتاب الحدود وفي أحكام القصاص. ومعنا عدة مسائل نتكلم عنها بفضل الله تبارك وتعالى، وطبعا هذا هو اللقاء رقم 341. أول مسألة هنتكلم فيها القصاص في إتلاف المال. إذا أتلف إنسان مال غيره، كأن يقطع شجره أو يفسد زرعه أو يهدم داره أو يحرق ثوبه، فهل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل؟ واحد هدم بيت واحد، قطع الأشجار بتاعته، أفسد الثمار، أحرق الثياب، خلع الزرع زي ما احنا بنقول، هل ياخد الثمن والمقابل وتقدر هذه الأشياء، ولا يجوز له شرعا إن هو يقتص منه بأنه يهدم بيته زي ما هدم بيته، أو يشق ثيابه أو يحرق ثيابه أو يعني يقلع زرعه؟ قال للعلماء في ذلك رأيان. الأول، رأي يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع لأنه إفساد من جهة، ولأن العقار والثياب غير متماثلة من جهة أخرى. الرأي الأولاني قال لا، ما ينفعش القصاص، وإنما هياخد القيمة فقط، هنقدر له القيمة. قال لك لأن القصاص هنا يؤدي إلى إفساد، إنه هو هيحرق ثياب، يقلع الزرع، يهدم البيت، يحرق الثوب. وقال لك لأن كمان القصاص يحتاج إلى التماثل، وهنا مفيش تماثل، يعني مفيش تماثل، ممكن يزيد عن يزيد في العقوبة، يعني لو هدله جدار ممكن ده كان يهدله جدار ونص أو غيره. يعني الرأي الثاني قال لك ورأي يرى شرعية ذلك، يعني يرى إن القصاص مشروع، وإن من حقه يحرق الثياب زي ما حرق الثياب، يهدم البيت زي ما هدم البيت، يقلع الزرع أو يخلع الزرع كما أو يفسد له الزرع كما فعل، لأن القصاص في الأنفس والأطراف جائز، ولا شك أن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال. وإذا كان القصاص جائزا فيها، فالأموال وهي دونها من باب أولى. دول قالوا تمه القصاص في الأنفس جائز شرعا، يعني واحد قتل إنسان نفس الموضوع، فبيبقى فيه قصاص إن هو يقتله، قطع ذراعه فيه قصاص إنه يقطع الذراع، قطع أصبع فيه قصاص إنه يقطع الأصبع. فإذا كان في الأنفس جائزا فهو في الأموال من باب أولى. ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، كقطع الشجر المثمر. وإذا قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة، وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة، يعني يجوز لنا إن احنا نفسد زروع الأعداء إذا فعلوا ذلك، أو لضرورة أو لمصلحة الراجح. ورجح الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الرأي. ابن القيم رجح الرأي اللي بيقول بجواز القصاص، فقال إتلاف المال إن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله. يعني ابن القيم فصل، قال لك دلوقتي إتلاف المال نوعين، فيه مال له حرمة زي إيه؟ زي الحيوانات والعبيد. واحد مثلا قتل أو موت جاموسة لرجل، فالجاموسة ديت روح، فما ينفعش نقول له روح موت الجاموسة بتاعته. ليه؟ لأن هو دلوقتي أنت هتظلم هذه الجاموسة لأن لها روح، وهذا ظلم يقع عليه. وكذلك لو واحد قتل عبد لواحد، ما ينفعش أن أنت تروح تقتل عبده، لأن العبد ده روح لا يجوز الاعتداء عليه بغير وجه حق. فابن القيم بيقول إتلاف المال إن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله. طب وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره، فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه، بل له القيمة أو المثل. ابن القيم بيعرض المسألة وبيعرض الرأيين، بيقول المشهور إن هو مش من حقه يتلف له ماله كما أتلفه، وإنما له القيمة أو المثل. المثل يعني إن كان أحرق له ثوب يبقى يروح يجيب له ثوب زيه بالضبط، أو يديله تمنه اللي هي القيمة. ده المشهور من أقوال أهل العلم. لكن ابن القيم رجح الرأي الثاني اللي هو القصاص. قال والقياس يقتضي أن له أن يفعل بنظير ما أتلفه عليه. ابن القيم بيرجح بقى وبيقول القياس يجيز أن يتلف له ما له ما دام ليس له حرمة، اللي هو ذي البهاء الحيوانات والعبيد، أن يتلف له من باب القياس. ليه بقى؟ قال لك كما فعله الجانبي، فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه إذا كان متساويين، وهذا من العدل، وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع. ابن القيم بيقول لك اللي منع القصاص هنا أو اللي منع القصاص هنا لا معاه نص من كتاب أو سنة ولا قياس معتبر ولا إجماع للمسلمين، وما دام ما فيش لا نص ولا إجماع ولا قياس خلاص يبقى المسألة فيها اختلاف، واختلاف سائغ. بعضهم قال لا يجوز ويبقى له القيمة فقط أو المثل، وبعضهم قال يجوز القصاص، وابن القيم بيرجح قال فإن هذا ليس بحرام لحق الله، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف. يعني ابن القيم بيقول لك إذا كان ربنا شرع القصاص في الأنفس وأطراف الإنسان زي الإيدين والرجلين والأصابع والعينين والأذنين والأنف والفم والأسنان، إذا كان يجوز القصاص في الأنفس والأنفس أعلى مكانة ومنزلة، ألا يجوز القصاص في ثياب بثياب أو في زرع بزرع؟ فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى، وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى شرع القصاص ليه؟ عشان المجني عليه يتشفى ويشفي غليله ويشفي غيظه. تم هو كذلك نفس الموضوع، واحد حرق لي ثياب أو خلع لي زرعي أو هدي لي داري، تم من باب أولى برضك أنا مش هشفي غيظي إلا بكده، إذا كنت أنا فعلا عاوز، إذا كنت أريد ذلك القصاص. لكن أنا رضيت بالقيمة ماشي، أو رضيت بالمثل ماشي، ما فيش مشكلة. ويبقى زي إيه؟ زي الإنسان اللي بيتنازل قياسا يعني من باب القصاص، هو ده القياس المعتبر اللي استعمله ابن القيم رحمه الله. ويبقى من باب زي إيه؟ إنسان إما له حق القصاص أو يتنازل عن القصاص ويعفو يبقى له الدي. كذلك هنا برضك في نفس المال، واحد حرق لي ثيابي أو حرق لي زرعي، فالقصاص إن أنا حرق له زرعه. طب أنا بقى بتنازل عن القصاص واخد المثل أو القيمة، ده زي إيه؟ التنازل عن القصاص إلى الدية، نفس الموضوع. ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله فيشفي نفسه منه بذلك، ويبقى المجني عليه بغبنه وغيظه فكيف يقع إعطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجان من الأذى ما ذاقه هو؟ فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يأبى ذلك، وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به يقتضي جواز ذلك. ابن القيم بيقول الآيات دي تعتبر نصوص صريحة في المثلية، ولأن القصاص مش مستحيل. وقد صرح الفقهاء بجواز إحراق زرع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وهذا عين المسألة، وقد أقر الله سبحانه وتعالى الصحابة على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم، وهذا يدل على أنه سبحانه يحب خزي الجان الظالم ويشرعه، وإذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانته في شيء من الغنيمة فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أولى وأحرى، وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من اشتفائه فلأن تشرع في حق العبد الشحيح أولى وأحرى، ولأن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص. طبعا ابن القيم بيبين إن ربنا سبحانه وتعالى شرع القصاص في الأنفس والأطراف، يبقى من باب أولى في الزروع والثمار والثياب وغير ذلك، ولأن الله سبحانه وتعالى شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، وكان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلامة المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس وللأطراف. فإن قيل ابن القيم بيقول فإن قيل هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه عليه، قيل إن رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه، فهذا هو محض القياس. وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية، قال في رواية موسى بن سعيد وصاحب الشيء يخير إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله، يعني ده مذهب الحنابلة ورجحوا الإمام ابن القيم، وأنا أميل إلى هذا المذهب والله أعلى وأعلم، لأن ده اللي يتفق مع القرآن والسنة ويبقى قياسا على القصاص أو البديل اللي هو الدية. فحاجة من اتنين احنا نخيره زي ما الامام احمد قال وصاحب الشيء يخير، انت عاوز ايه؟ عاوز تحرق الثياب او تحرق الزرع او تهدم له البيت، ماشي ده من حقك، يبقى زي القصاص قياسا على القصاص. وان كان عاوز المثل يبقى يجوز المثل او القيمة يبقى قياسا على الدية، والله اعلى واعلم. المسألة اللي بعد كده ضمان المثل، مسألة تانية، اتفق العلماء على أن من استهلك أو أفسد شيئا من المطعوم أو المشروب أو الموزون فإنه يضمن مثله. يعني أنت دلوقتي جيت أفسدت أكلا أو شربا أو عسلا أو خلا أو غير ذلك من المطعوم أو المشروب أو الموزون، يبقى قلت يبقى تضمن البديل بتاعه، تضمن مثله. يعني مثلا انت دلوقتي افسدت له مثلا كيلو عسل، يبقى انت مطالب ان انت تجيب له كيلو عسل مكانه، وهكذا بقى اللي هو المثل. يعني اللي الناس العوام الجهلة بيسموه بيسموه العوض، حتى كمان الناس تقول لك لا معاذ الله ما خدش العوض، اللي بياخد العوض بيدخل بالخراب والكلام ده كله، نقول لهم كل ده كلام جهل وكلام فاضي. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانع طعام مثل صفي. والدليل بقى ان الانسان يجوز له ان هو ياخد المثل اللي الناس العوام بيسموه العوض. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانع طعام مثل صفية، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به، فأخذني أفكل. أفكل يعني إيه؟ السيدة عائشة بتقول إن النبي كان عنده ضيوف، والحديث مشهور ومعروف، فالسيدة صفية رضي الله عنها زوجة النبي عملت الطعام، فالسيدة عائشة بقى غارت غيرة شديدة، والأفكل اللي هو رعدة شديدة كده من شدة الغيرة، حصل لها رعدة شديدة من شدة الغيرة، فخرجت عن إطارها فكسرت الإناء. راحت السيدة عائشة ضرب الإناء إيه اللي جاي من عند السيدة صفية وكسرته. فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ بتقول له تبني بقى كفر عن ذنب إزاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إناء مثل إناء وطعام مثل طعام، رواه أبو داود. يعني الكفارة بتاعك، الكفارة بتاعتك يا عائشة إن أنت تجيب لها إناء مكان الإناء اللي أنت كسرتيه، وتجيب لها طعام مكان الطعام اللي أنت وقعتيه على الأرض. واختلفوا فيما إذا كان ما استهلك أو أفسد مما لا يكال ولا يوذن. طب لو اللي أفسده بقى لا يكال ولا يوزن، فذهبت الأحناف والشافعي إلى أن على من استهلكه أو أفسده ضمان المثل. ضمان المثل يعني مثلا إناء، يعني مثلا أو شيء لا يكال ولا يوزن، فالأحناف والشافعي قالوا يبقى عليه إيه؟ يجيب ذيه، يعني كسر طبق يجيب طبق، وهكذا ضمان المثل، ولا يعدل عنه إلى القيمة إلا عند عدم المثل، وما ينفعش يديله تمنه اللي هو القيمة إلا لما يكون مش عارف يجيب المثل، لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وهذا عام في الأشياء جميعا، ويؤيد حديث عائشة المتقدم. وذهبت المالكية إلى أنه يضمن القيمة للمثل. والله لو قلنا إنه هو برضك يخير المجني عليه أو صاحب الشيء، أنت عاوز المثل ولا تاخد التمن اللي هي القيمة، يبقى لا بأس بذلك، والله أعلى وأعلم. المسألة الثالثة بقى يا حضرات، الاعتداء بالجرح أو أخذ المال. طبعا احنا قلنا إن الجروح ما فيهاش قصاص إلا أشياء بسيطة اللي هي نستطيع فيها إن احنا ناخد بالمثل بدون زيادة. أو أخذ المال يعني واحد سرق مال من وراء واحد، خد مال واحد أو جرحه، فإذا تعدى إنسان على آخر بالجرح أو بأخذ المال، فهل للمعتدى عليه أن يأخذ حقه بنفسه إذا ظفر به؟ يعني واحد دلوقتي أنا متأكد إن فلان، متأكد يقينا إن فلان خد من ورايا مال أو خد مالي أو خدعني وخد مالي، هل يجوز إنني لما لاقي المال بتاعه أخد حقي من وراه من غير ما استأذنه؟ هي دي المسألة. قال لك للعلماء في هذه المسألة أكثر من رأي، وقد رجح القرطبي الجواز. وطبعا مدام في خلاف يبقى المسألة ما فيهاش إجماع. رأي بيقول لا، ما ينفعش إنه ياخد من وراه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يبقى لك لا، ما ينفعش واحد خد مالي من وراي، ما ينفعش أخده من وراه، لابد أخده بالطرق المشروعة. لكن في رأي آخر، وده اللي رجح المصنف، إنه مدام متيقن إن ده ماله فعلا مش مجرد مسألة خلافية، لأن خلي بالكوا في المسألة دي ممكن تلتبس على البعض، أحيانا نبقى داخلين مع بعض في شراكة وبعدين نختلف في مسألة، فأنا شايف أنني على حق ولي حق والتاني بقول لا، فما ينفعش في الحالة دي بالإجماع أن أنا روح أخد من وراه بالإجماع. ليه؟ لأن لسه احنا ما أثبتناش الحق لك عشان تقول ده حقي. إنما المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي واللي أجازها بعض أهل العلم، لما يكون حقك 100% وحكم لك به، يقينا. يبقى في الحالة دي بعض العلماء بيمنع ان انت تاخده من وراه، والبعض الآخر يجيز ان تأخذه من خلف صاحبه. وقد رجح القرطبي الجواز، فقال والصحيح جواز ذلك كيفما توصل إلى أخذ حق ما لم يعد سارقا، ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي، وحكاه الداود عن مالك، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وأخذ الحق من الظالم نصر له، وأيضا لقول الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فالجهر بالسوء من القول غير مشروع، لكن للمظلوم مشروع. فممكن ده دليل برضك ما ذكرهوش المصنف، ممكن يستدل به لهذا المذهب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. فأباح لها الأخذ، وألا تأخذ إلا القدر الذي يجب لها. وهذا كله ثابت في الصحيح. وقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم قاطع في موضع الخلاف. قال واختلفوا إذا ظفر بمال له من غير جنس ماله. يبقى كده احنا عندنا مذهبين، بس يعني مذهب يقول يجوز انك تاخد حقك لما تكون مظلوم ومش عارف تاخد حقك، واحد واكل عليك مال او غيره وانت مش عارف تاخده الا انك تاخده باي طريقة، يجوز انك تاخده باي طريقة. والبعض بيقول لا لا يجوز، اللي قال لا يجوز استدل بقول النبي ولا تخن من خانك، واللي قالوا يجوز استدلوا بعمومات النصوص اللي احنا قلنا عليها وذكرناها ديت كلها. وانا اميل الى الجواز، بس انا بدقق على نقطة مهمة جدا جدا، الا وهي ان الحق ده يكون يقيني ما يكونش مختلف عليه، يكون يقيني ما يكونش مختلف عليه، والله اعلى واعلم. طيب مسألة اخرى بقالها، واذا اختلفوا إذا ظفر بمال ليس بمال له من غير جنس ماله. يعني إيه يعني؟ يعني هو خد فلوس فلقى عنده مثلا شوية حديد، فهل يجوز إن هو يأخذ الحديد من وراه في مقابل المال؟ لقى عنده شوية ملابس، هل يجوز إن هو يأخذ شوية ملابس في مقابل المال؟ هو دي المسألة. فقيل لا يأخذ إلا بحكم الحاكم، ماذا بيقول لا يأخذ إلا بحكم الحاكم. وللشافعي قولان أصحهما، الأخذ قياسا على ما ظفر له من جنس ماله، والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال يتحرى قيمة ماله عليه ويأخذ مقدار ذلك، وهذا هو الصحيح لما بيناه بالدليل. يبقى اختلفوا برضك العلماء، بعضهم قال ما يأخذش إلا بحكم الحاكم، وبعضهم قال يتحرى وياخد مقدار المال بتاعه بالضبط أو أقل منه شوية عشان ما يظلمش ويجوز. وهذا والله أعلى وأعلم هو الصواب. بس كل ده لو إن هو على يقين اليقين ومتفق على هذا الحق، لأن في مسألة بتحصل كتير، في ناس بيبقوا داخلين في شركة وبعدين يحصل خلاف ما بينهم ولسه ما حكموش، ده معتقد إنه هو له حق والتاني معتقد إنه ملوش حق، فيقوم اللي معتقد ان له حق يفكر ان هو له حق ومن حقه يسرقه فيروح يسرقه. لا، ده احنا لسه محدش حكم لك ان انت لك حق، اما يبقى يحكم لك قطعا ان انت لك حق وتيقنت من ذلك 100%، يبقى في الحالة دي يجوز والله اعلى واعلم. مسألة الرابعة الاقتصاص من الحاكم. الحاكم اللي هو الملك والأمير والرئيس والوزير والمحافظ وغير ذلك، هل إن الحاكم لو قتل مثلا ظلما يقف قدام القضاء ويقتص منه فيقتل أيضا والقاضي يحكم عليه بالقتل أو بالقصاص، أو إن تنازل المجني عليه ياخد الدية؟ قال لك إن الحاكم فرد من أفراد الأمة لا يتميز عن غيره إلا كما يتميز الوصي أو الوكيل، ويجري عليه ما يجري على سائر الأفراد، فإذا تعدى على فرد من أفراد الأمة اقتص منه. إن قتل وأهل المجني عليه طالبوا بالقصاص أيقتل؟ إحنا عندنا في الإسلام كده، لأنه لا فرق بينه وبين غيره في أحكام الله تعالى، فأحكام الله عامة تتناول المسلمين جميعا. فعن أبي نضرة عن أبي فراس قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إني والله ما أرسل عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن أرسلهم ليعلموكم دينكم وسنة نبيكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إذن لأقصنه منه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. والحديث رواه أبو داود والنسائي وفيه ضعف يسير. وروى النسائي وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا بيننا، إذ أكب عليه رجل فطعنه رسول الله بعرجون، والعرجون اللي هو إيه؟ العزق الذي يحمل البلح. فطعنه رسول الله بعرجون كان معه، فصاح الرجل، فقال له رسول الله: تعالى فاستقد. يعني الرسول قال له: تعالى اضربني زي ما ضربتك. فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله. والحديث فيه ضعف يثير. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وطبعا قصة سيدنا سواد بن غزية معروفة رضي الله عنه، وقصة حسنها الشيخ الألباني، أنه قال لرجل شكى إليه أن عاملا قطع يده، فقال أبو بكر: لئن كنت صادقا لأوقيدنك منه. وقال الشافعي في رواية الربيع وروي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود أي القصاص من نفسه، وأبا بكر يعطي القود من نفسه، وأنا أعطي القود من نفسي. يعني سيدنا عمر بيقول: أنا رأيت النبي يعني بيخلي الرعية تقتص منه، وأبو بكر خلى الرعية تقتص منه، وبقول وأنا أفعل ذلك. طب المسألة الخامسة: هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشيء؟ ودي من عظمة الإسلام إن هو يسوي في أحكام الشريعة بين الراعي والرعية. ما فيش حاجة اسمها بقى الشريف والكبير والأسياد والعبيد زي الجاهلية الرهيبة التي نعيشها اليوم، لأن إحنا للأسف تركنا شرع الله وعدنا إلى الجاهلية الأولى: إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. إحنا من يوم ما تركنا شرع الله يا حضرات ونحن نعيش في جاهلية جهلاء. لكن المسألة السادسة بقى: هل يقاد الزوج إذا أصاب امرأته بشيء؟ يعني واحد زوج بيضرب مراته، فمثلا فقع لها عينيه أو قطع لها أنفه أو قطع لها ودنه أو طير لها سنة أو غيره. قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك الجرح، يعني عليه الدية، وليس عليه القصاص. ولا يقاد منه أي ولا يقتص منه. ده مذهب إن الزوج يدفع الدية وما فيش عليه القصاص. وفسر ذلك مالك، لكن الإمام مالك له تفسير عظيم جدا في الكلام ده لابد نفهمه. فقال الإمام مالك: إذا عمد الرجل إلى امرأته ففقأ عينها أو كسر يدها أو قطع أصبعها أو أشباه ذلك متعمدا لذلك فإنها تقاد منه. وأما الرجل يضرب امرأته بالحبل أو السوط فيصيبها من ضربه ما لم يرده ولم يتعمده فإنه يعقل ما أصاب منها على هذا الوجه ولا تقاد منه. قال في المسوى: أهل العلم على هذا التأويل. فهمنا كده. يعني لو واحد زوج جه على امراته عامدا متعمدا وراح مديها في عينيها ففقأ عينها أو كسر ذراعها أو رجلها متعمدا، لا يبقى كده تقاد، يعني لها القصاص لأنه هو متعمد. إنما لو راجل مثلا بيضرب بإيديه أو بحبل أو غيره مراته فجأت خبطة كده يمين ولا شمال ففقأت عينها أو غيره، يبقى ما فيش قصاص وفيها الدية. يبقى الإمام مالك وضح لنا كلام ابن شهاب الزهري، وإن المقصد إن في فرق ما بين المتعمد وما بين المخطئ. المسألة الأخيرة أيها الأحباب: لا قصاص في الجراحات حتى يتم البرء. طب لو في جراح، لو واحد جرح إنسان، ما ينفعش إن احنا نقيم القصاص ولا حتى الدية إلا لما نشوف الجرح دي هيوصل لإيه، لأن الجرح ده ممكن يموته، الجرح ده ممكن يزيد، هو في الكف ممكن ياخد الدراع كله بعد كده، في كف الرجل ممكن ياخد الرجل بعد كله أو يتسبب في وفاته. فلا يقتص من الجاني في الجراحات ولا يطلب منه دية حتى يتم برء المجني عليه من الجراحة، يعني لغاية ما يشفى ويعافى التي أصيب بها. وتؤمن السراية، السراية اللي هي إيه؟ عشان نتأكد إن الجرح ممشيش سرى في الجسم، لأنه ممكن يسري في الجسم يفسد الجسم كله فيؤدي إلى الوفاة أو غير ذلك. فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني. طب افرض هو دلوقتي عمل الجرح في الكف والجرح ده تنو يتسرب، كان عنده السكر أو غيره فتسرب إلى الذراع وأفسد الذراع كله، يبقى هيشيل الذراع. ولا يقاد في البرد الشديد ولا الحر الشديد ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه. فإن اقتص منه في حر أو برد أو بآلة كالة، آلة كالة يعني إيه؟ بليدة يعني باردة، ما هيش حامية قوي، فدي التعذيب أكتر. أو مسمومة لزمت بقية الدية إن حدث التلف، يعني هم دلوقتي جم يقيموا عليه الحد فأقاموا عليه الحد في برد شديد أو حر شديد أو بآلة مسمومة فأدت إلى موته، يبقى في الحالة دي هيشيلوا الدية كاملة. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. يعني جه اللي هو ضرب في ركبته قال للنبي: أنا عاوز حقي اللي هو القصاص يعني. قال له: طب انتظر لما تبرأ عشان نشوف انت هتوصل لإيه. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فهو استعجل قال له: لا أنا عاوز الحق دلوقتي. فأقاده ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. ما سمعش كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اصبر لغاية ما نشوف الجرح بتاعك هيوصل لغاية فين، فقال له لا أنا عاوز دلوقتي القصاص. وبعدين بعد ما خد القصاص راجع بقى تاني دلوقتي يقول له ده أنا عراجت بقى والجرح زاد. فالنبي قال له إيه؟ قال النبي قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. يعني خلاص زي ما بنقول كده في البلدي، راحت عليك لأنك أنت اللي استعجلت ولم تصبر. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، والحديث رواه أحمد والدارقطني وصححه العلامة الألباني في إرواء الغليل المجلد رقم 7 صفحة 298. وفهم الشافعي من هذا أن الانتظار مندوب إليه، يعني لما يكون في جرح نصبر لغاية ما نستعجلش في القصاص، لغاية ما نشوف هيوصل لإيه والنتيجة بتاعته إيه، عشان نحكم على النهاية وليس على البداية. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان متمكنا من الاقتصاص قبل الاندمال، وذهب غيره من الأئمة إلى أن الانتظار واجب، وإذنه بالاقتصاص كان قبل علمه بما يؤول إليه من المفسدة، وإذا قطع الجاني أصبعا عمدا فعفى المجروح عنه، ثم سرت الجناية إلى الكف أو النفس فالسراية هدر، إن كان العفو على غير شيء، وإن كان العفو على مال فللمجروح دية ما سرت إليه بأن يسقط من دية ما سرت إليه الجناية أرشى ما عفى عنه، ويجب الباقي والله أعلى وأعلم. آخر كلمتين بقى، موت المقتص منه. يعني المقتص منه يعني واحد جرح واحد، فاحنا هنقتص من الجاني. فالجاني لما جينا نقتص منه مات. قال لك إذا مات المقتص منه اللي هو كان جاني في الأول يعني بسبب الجرح الذي أصابه من أجل القصاص، فقد اختلفت فيه أنظار العلماء، فذهب الجمهور منهم إلى أنه لا شيء على المقتص لعدم التعدي. قال لك ما فيش ذنب على المقتص، لأن المقتص دي بياخد حقه، ولأن السارق إذا مات من قطع يده فإنه لا شيء على الذي قطع يده بالإجماع. يعني في إجماع إن لو واحد سرق وإحنا جينا نقطع إيديه، فلما قطعنا إيديه مات من قطع يده، نزف ومات. قال لك بالإجماع ما فيش شيء، فإنه لا شيء على الذي قطع يده. فقال لك دي قياسا على دي، وهذا مثل ذلك. وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى إذا مات وجب على عائلته، على عائلة المقتص الدية، لأنه قتل خطأ. طب الإمام أبو حنيفة قال لا، ده دي لو إن هو المقتص بياخد حق بإيديه، لكن لو الحاكم ومن قبل الحاكم يبقى العملية انتهت، أو ياخدوا بأدية من بيت المال، والله أعلى وأعلم. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا أحكام القصاص، وهنبدأ في الدرس القادم إن شاء الله في باب الديات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وأن ينفع بالإسلام والمسلمين، وأن يجعله خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.